خالة زوجتك عم زوجك كذلك أنت مو محرم لها، صدق ما تحلك لكن أنت ما أنت محرم، وكذلك زوجتي ما تحلك فأنت لست محرما لها، لكن عمتي خالتي أمي بنتي هذه محرم على التأبيد فأنا محرم لها. كل من حرمت عليك على التأبيد فأنت محرم لها، وكل من حرمت عليك على التأقيد فلست محرما لها. طيب طبعا بالنسبة للرضاع التي تحرم عليك هي مثلا ابنتك من الرضاع، إذا أرضعت المرأة الحليب للرجل، يعني أنا مثلا زوجتي أرضعت بنتا ما، هذه البنت تكون بنتي أنا من الرضاع، أنا سبب الحليب، فزوجتي أمها من الرضاع وأنا أبوها من الرضاع. لو قدر أن أنا عندي أولاد من غير زوجتي، عندي زوجة ثانية سواء تزوجتها قبل زوجتي أو بعد زوجتي أو مع زوجتي بغض النظر، كل من يقول لي يبا يا أبتي يكون أخا لها من الرضاع، لأن أنا سبب الحليب. وكذلك زوجتي لو كانت تزوجت واحدا غيري قبلي أو تزوجت واحدا بعدي، كل أولادها يكون إخوة لها من الرضاع، سواء اللي قبلها أو بعدها أو رضعوا معها، ما لها أثر، اللي رضع معها اللي ما رضع ما لها أثر. كل من يقول لها يا أمه فهو أخوها من الرضاع، وكل من اللي يقول لي يا أبتا فهو أخوها أيضا من الرضاع. فهذه المسألة ننتبه لها إن شاء الله تعالى.